بمناسبة المؤتمر الشعبي لحزب الأمل الكوري، أصدرت التار فورمات للنشر في ناهوتكا بروسيا يوم 22 من نيسان الماضي كتيبا يضم المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للزعيم العظيم كيم إل سونغ، تعزيز الحزب ورفع دوره القيادي ضمان رئيسي لانتصار الثورة. وحملت جمعية الصداقة مع كوريا وحيتها في إسبانيا يوم 24 منه في موقع الإنترنت نتورك كوريا الواحدة مؤلفه الكلاسيكي الخالد الطريق الوحيد لتوحيد الوطن والوحدة الوطنية الكبرى. هذا وبمناسبة عيد تأسيس الجيش، نشرت الجمعية النمساوية لتعجيل العلاقات مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في موقع الإنترنت مؤلفه بمناسبة تأسيس جيش حرب العصابات الشعبي المناهض لليابان.